صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك لا سيما سيدنا ومولانا القاسم بن الحسن المجتبى فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هي المعالم أبلتها يد الغير وصارم الدهر لا ينفك ذا أثري. فكم تلاعب بالأحرار حادثه كما تلاعبت الصبيان بالأكري. جار الزمان عليهم غير مكترث وأي حر عليه الدهر لم يجري. فإن ينل منك مقدار فلا عجب، هل ابن آدم إلا عرضة الخطر. يا سعد دع عنك دعوى الحب ناحية وخلني وسؤال الأرسم الدثر. أين العلا كان إشراق الزمان بهم إشراق ناحية الآكام بالدرر. لا حبذا فلك دارت دوائره على الكرايام فلم تنصف ولم تذري سل كربلا. كم حوت منهم بدور دجا كأنها فلك للأنجم الزهري لهفي على القاسم ابن المجتبى حسن. قد جف ماء الصبا في غصنه النظري مهذب الخلق والأخلاق. إن تره حسبته ملكا في صورتي البشري. قد غايا لخسف الردى بدر الهدى فهوى. فيا نجوم السماء من بعده انتثري. يبكه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمري. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كلف الله تعالى الإنسان وحدد له فرائض، وهذه الفرائض وظيفتها تحقيق التوازن في المجتمع، وإذا تحقق التوازن تحققت السعادة، والسعادة إنما تكون بالأمن والعدل. وإذا اختل التوازن لا يضمن الأمن ولا يضمن العدل كذلك. جميع هذه الفرائض، سواء كانت هذه الفرائض فرائض بدنية أو كانت فرائض مالية خالصة أو كانت مشتركة مختلطة، الفرض البدني من قبيل الصلاة والصوم، هذا فرض بدني. الفرض المالي الخالص من قبيل الزكاة. الفرض المشترك أو المختلط من قبيل الحج والجهاد. هذه الفرائض إلى جانبها فرائض أخرى قد يعبر عنها بأنها فرائض معنوية. يعني الإنسان مثلا الله لما وهبه عقلا أيضا ضرب عليه ضريبة بأن يستخدم عقله في طاعة الله، في خدمة المجتمع، في إنعاش الإنسانية المستضعفة المشحوقة، في المشورة الصالحة إلى آخره. العقل أكبر موهبة وهبها الله تعالى للإنسان بعد الحياة. إذن هناك ضريبة على العقل. الجاه أيا كان نوع هذا الجاه، سواء كان جاها اجتماعيا أو جاها اقتصاديا أو جاها سياسيا، الوجاهة عند الإنسان، النفوذ، كون هذا الإنسان مسموع الكلمة، هذا أيضا هبة من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل. هذه النعمة عليها ضريبة كذلك، أن يستخدم هذه النعمة في طاعة الله أيضا، في قضاء حوائج الناس، في خدمة المجتمع، أحيانا إطفاء نار فتنة يتوقف على كلمة من رجل نافذ القول مسموع الكلمة، وأحيانا هذه الكلمة تورث حربا ضروسا، كما حدث التاريخ عن بعض ملاحم أهل الجاهلية، ربما تشتعل حرب على إثر كلمة، وربما تتوقف الحرب على إثر كلمة. ولذا القرآن الكريم فرق بين الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة، من يشفع شفاعة حسنة فله كفل منها، بخلاف من يشفع شفاعة سيئة ذاك له نصيب منها، النتيجة هو شريك. في الحديث عن الصادق عليه السلام، لكل شيء زكاة، وزكاة الجاه الشفاعة. وهذا الواجب مغفول عنه للأسف الشديد. يعني قد تجد مشاريع خيرية في المجتمع كثيرة، قسم منها مالية ثقافية غيره، لكن هناك غفلة عن تشكيل لجنة من ناس وجهاء مسموعي الكلمة دورهم وظيفتهم حل النزاعات. أحيانا الدولة تعجز عن حل بعض النزاعات، السلطات المختصة تعجز، أحيانا أصحاب الشأن يعجزون فيحتاج إلى طرف ثالث مسموع الكلمة يمكن أن يحسم النزاع. فساد ذات البين قد يحتاج إلى شخصية محترمة نافذة تصلح بين الطرفين. وتدري هذه الخصومات الاجتماعية والبرود يؤدي إلى تصدع في كيان المجتمع، برود بين شخصين ينعكس هذا يرتد، لأن المجتمع كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فكيف إذا يصير خصام بين جبهتين أو بين كتلتين أو بين قبيلتين أو بين مجموعتين، وأشده إذا كان بين ناس تجمعهم مبادئ دينية واحدة أو يجمعهم خط واحد مذهب واحد. لكن تعدد المشارب، تعدد المسالك، تعدد الاتجاهات، وما كل واحد يفهم أنه اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، هذا شعار تلوكه ألسنتنا، أما بالواقع لا، يحارب حربا ضروسا. ولو كان الخلاف على ضروري من ضروريات العقل أو الدين قد يبرر بشيء، لكن على مسائل هي بطبعها خلافية، يعني مسألة مثلا فقهية كل من يتبع بها من يقلده ما لك حق أن تجرحه. نعم من حقك أن توضح رأيك، لكن ما مسموح لك أن تجرحه أو تنكل به أو تستهزئ به، ما من حقك، بين رأيك، هذا ما في إشكال. هو أيضا ما من حق أن يعترض عليك، آخر الطرف الآخر أحيانا ضيق الصدر يعتبر بيان الرأي الآخر هجوما عليه، فلان تكلم على فلان كيف بيّن رأي آخر، هذا ليس هجوما. آخر الناس أحيانا هي تصنع من الحبة كبة كما يقال، لا ما لا مبرر. لا أنت لك حق أن تجرح بصاحب الرأي الآخر، ولا صاحب الرأي الآخر له حق أن يصادر رأيك، يصادر وجودك نهائيا. من محاسن النبي صلى الله عليه وآله التي وصفه الله بها قال: قل أذن خير لكم. المنافقون أرادوا وصف إذن للنبي، كان يسموه أذن من جملة عبارات الاستهزاء، باعتبار أن الرسول من احترامه وتواضعه كان يسمع من الجميع، لكن بعد هو يتبع الوحي وما يرتب أثر على كل ما قيل له، لكن هو كون يستمع للجميع، وهذا من شيم الرجال الأكابر والقادة الحكماء، لأن هذا بجذب للمجتمع، تحسس المجتمع بتقديرك إليه. فهذه بعضهم جعلها سبة عارا على الرسول. الله عز وجل قال: قل أذن خير لكم، لأنه هذا المعنى أولا راح يترتب عليه أثر احترام الطرف الآخر، ثانيا الرسول يكون أسوى بذلك أنه الحاكم أو أن الشخص الرمز أو الشخص المتبوع أن يسمع إلى تابعيه. هو النبي ما محتاج واحد يوصل له معلومات، ما محتاج واحد ينصحه، ما محتاج واحد يشير عليه، لكن كما أوضحنا قبل ليالي وشاورهم في الأمر، هذا من باب الحكمة السياسية في التعامل مع الناس، وإلا هو غني. شاهد، فالرسول كان يحترم الجميع، يسمع آراء الجميع، غايته كان إنما يأخذ بما ينطبق مع معايير الإسلام. فالشاهد إذن الإنسان ما فرض الله تعالى عليه شيئا إلا لصالحه، هذه الفرائض سواء كانت فرائض بدنية خالصة كالصلاة أو مالية خالصة كالزكاة أو مشتركة كالحج والجهاد أو كانت غير مادية كانت معنوية كالعقل والجاه وما إلى ذلك، هذا كل الهدف منه تحقيق التوازن في المجتمع. ترتب على التوازن الأمن والعدل، ويترتب على هذا سعادة البشرية وكمالها، وهذا هو الهدف، هدف الأديان هو ذلك. لهذا الله عز وجل ركز على تلك الفرائض وعلى تلك الحدود في كتابه، والنبي صلى الله عليه وآله أيضا كان يؤكد على ذلك كثيرا، وكان يقول إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها أو أجلوها. الفرائض مقدمة في أي باب كانت، الواجب مقدم على المستحب. هذه الفرائض قطعا جانبها المعنوي أهم، لكن أحيانا الجانب المعنوي يتوقف على الجانب المادي. يعني صحيح في كلماتنا نقول أنه المال وسخ دنيا، وأنه المال ليس معيارا، وأنه وأنه، هذا الكلام بمعنى من المعاني صحيح. المال ليس هدفا، المال وسيلة. ذات يوم واحد شتم المال عند أمير المؤمنين عليه السلام، قال له لما تشتمه؟ المال نعم العون على طاعة الله تعالى لمن أراد ذلك، ونعم هو أيضا قد يكون بئس العون على معصية الله عز وجل. تبدل ما تشتمه استخدمه في الوجه الصحيح. لا تجوز قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل أولا عن عمره فيما أفناه، ويسأل عن جسمه فيما أبلاه أو شبابه فيما أبلاه، ويسأل عن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، ويسأل عن حبنا آل محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم قارن بين الشح والإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بعكس ذلك ذكر الشح، قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جبلة الإنسان، فطرة الإنسان أنه مجبول على حب المال، وتحبون المال حبا جما، وهذا طبيعي. وهذه الغريزة ربما لولا هذه الغريزة بمستواها المعتدل ما يعمر اقتصاد، ما تعمر حياة. كغريزة الجنس، الله ما غرس شيء في الإنسان إلا لمصلحة، لكن جعل حدودا، جعل ضوابط تقدر تسميها كوابح ألا تشط هذه الغريزة عن مدارها المحدد لها. غريزة الجنس إذا تجاوزت حدها ما تكبحها تؤدي إلى إجرام. غريزة حب المال إذا ما تهذبها أيضا تؤدي إلى إجرام. وبقية الغرائز كذلك. الله عز وجل جعل هذا الإنسان الذي هو متمول، جعل في مواجهة جملة من الفرائض والنوافل المالية من أجل مكافحة الشح. الشح الذي هو عبارة عن الجشع الشديد، إنسان يكون شحيحا بدرجة بحيث لا أنه يشح بالإحسان على الآخرين، لا، يشح بما هو حقهم. وما مطلوب منا إيثار بالضرورة إلا استحبابا، لكن أن يشح على الآخرين، الآخرون لهم حقوق، وبالتالي فلا بد من إيصال حقوقهم إليهم، وبدون إيصال حقوقهم لهم يحدث اختلال في المجتمع. بالتأكيد أمير المؤمنين عليه السلام يقول يا جابر قوام الدنيا بأربعة: بعالم يستعمل علمه وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وجواد لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. صلى الله عليك يا أمير الحكمة والبيان. أربعة، لاحظها، أي أربعة؟ عالم، هذه يسميها قوام، مقومات السعادة في الحياة الدنيا، وتنعكس عليها أيضا، تترتب عليها سعادة الأخرى. عالم مستعمل لعلمه، هذا العلم أيضا عليه ضريبة كما تعلمون، واستعمال العلم أولا بتطبيقه على النفس قبل ما يعلم غيره، عليه ابتداء أن يعلم نفسه، لكن هذا الترتيب ترتيب معنوي وليس ترتيبا زمانيا. يعني قد واحد يقول، أفرض واحد عنده معلومات جيدة ما يطبقها على نفسه، يعني بطل ما يعلم الناس إلى أن يطبق؟ لا، خلي يعلم. القضية ليست على نحو الترتب الزمني، بس على نحو الترتب المعني، معني يعني الأجدر به أن يطبق على نفسه ما عنده، لأنه إذا ما يكون هو قدوة للآخرين، الآخرون راح الحقيقة ما يرتبون أثر كثير على كلامه. أول ما يسمعون كلامه إذا هو منفلت من معلوماته يبدأ يزمزم واحدهم والثاني أنه هذا إذا هو الكلام الذي يقوله صحيح، ليش هو ما يطبقه على نفسه مثلا؟ فيكون عدم التزامه معولا هداما، خلي يلقي 100 محاضرة عن الصدق لكن يكذب مرة، خلص 100 محاضرة هذه صفر على الشمال، ما لها قيمة. وإذا كان في البيت فهذا بعد أتعس وأشد وأنكى. الأب يعلم ابنه الصدق، يعلم الأمانة، يعلم كذا بالكلام، كن كذا كن كذا، كن أمينا كن صادقا كن عفيفا. لكن خلي الطفل هذا يلاحظ على أبيه مرة واحدة مخالفة لهذه التعليمات، تنهار كل تلك التوصيات في نفسه أبدا، تتبخر. وهكذا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ولهذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: معلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. لأن سهل أن تخاطب الجمهور بالنصائح والإرشادات، عملية سهلة، لا فقط سهلة، ربما فيها مرغبات ومشوقات ومغريات، وربما يكون بها اسم ورسم والشيطان بالمرصاد ويشول لهذا الإنسان أنه أنت أصبحت صاحب موقع مميز ببركة الوظيفة، والعياذ بالله، تتحول حينئذ المعلومات من كونها رحمة للإنسان إلى نقمة على ذلك الإنسان. سهل يعلم الناس، لكن ليس من السهل أن يطبق ذلك على نفسه، خاصة فيما يتصل بالغرائز. نعم، المفروض أن هو فيما بينه وبين الله عز وجل يسيطر على غرائزه. هذا ترى على مختلف المستويات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني بصريح العبارة، أنا أتذكر في أوائل أيام الشباب، أيام المدرسة، أتذكر المدرس أو المعلم عجيب له هيبة في نفوس الطلاب، شيء عجيب الواقع، بحيث إذا رأوه وهم في الشارع يهربون حتى لا يراهم. أما اليوم صار عندنا وضع عارم، بحيث يتحداه ربما يعني يجرح بي ويسيء الأدب وجها لوجه. وهكذا جو الأسرة نفس الشيء، اختلت كثير من الموازين في مجتمعنا، وهذا له أسباب عديدة. من أهم تلك الأسباب هو غياب القدوة الصالحة أحيانا، يعني السبب من المربي، فالمربي أبا كان أو معلما أو رئيس دائرة أو كذا إلى آخره، كل مسؤول في بابه. وأحيانا بسبب ضعف أداء أو أجهزة التربية والتعليم، يعني صار الهدف هو عملية عد أيام، كيف يقول شاعرهم عن دوامه الدراسي، يقول: وأعد أيام الدوام ليوم تعداد النقود. يعني الهدف هو أن أحصل لشهادة، وأحيانا الشهادة إذا ما تحصل بالكفاءة ربما يكون بالوساطة، وهذه ظاهرة شراء الشهادات أو التزوير، أصبح الظاهرة خطيرة تهدد العالم كله. وتدري هذه نذير بكارثة اجتماعية، لأنه المقامات والمناصب والمراكز والوظائف إذا ما بنيت على كفاءات فاجعة قانونية تكون للبلد، فاجعة اجتماعية للبلد. فهناك أسباب عديدة: الرفاه، الانفتاح على عوالم لا تلتقي مع مجتمعاتنا في آدابها. أنت الإسلام ما يقول لك اعتزل الدنيا، لا، العولمة شيء جيد أن تأخذ منها ما ينفع، لكن للأسف أن البعض ما يأخذ ما ينفع، يأخذ ما يضر. أهم شيء يروح يبحث بالقنوات، يبحث عن محطات معينة لأنها تلتقي مع بعض الغرائز والنزوات الضعيفة في النفس، وفي بقية الأجهزة كذلك، وبقية التصرفات. والرفاه له دور، كيف يقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة، الجدة يعني الغنى، أنه يجد، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ هذا عند شباب وعند مال وعند فراغ، يروح يصرف أين؟ يصرف في ما لا يرضي الله، فيما لا يصلح له ولا لمجتمعه. أعود إلى ما كنت فيه. فإذا الإنسان في الواقع مفروض أن يلتفت إلى نفسه، والمعلم يعلم والمتعلم لا يستنكف أن يتعلم. أمير المؤمنين يقول: أولا، أول مقوم عالم مستعمل لعلمه، طبق على نفسه ويعلم غيره. اثنين، ثاني جاهل لا يستنكف أن يتعلم. وهذا الاستنكاف متى يبدأ؟ خاصة إذا الإنسان كبر سنه وصار إلى شأن، بعد يرى أنه ما يليق به يسأل، وإن كان هو ما فيه إشكال أن الإنسان يسأل، خاصة إذا في خارج اختصاصه، ما هو العيب؟ قد تجد رجلا فقيها في فنه لكنه يسأل صاحب خبرة في فن آخر، ما في إشكال، ليس عيبا ذلك أبدا. وهذا طريقة الأنبياء والأوصياء. لما ضرب المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه بسيف الأشقى أشقى الآخرين المرادي، استدعي له رئيس أطباء الكوفة أثير بن عمرو الشكوني لفحص الإمام سلام الله عليه، لإما يريدون يعلمون الناس أنه ما بإشكال أن يرجع الإنسان إلى صاحب الفن، والإمام ما بحتاجه، لكن من باب تدريب المجتمع على ذلك. وإلا هو عليه السلام لا شك هو الخبير النطاسي في طب الأبدان وفي طب الأديان، فما بإشكال الإنسان يسأل عما يهمه، خاصة من أمور دينه، لأنه إذا ما يسأل راح يتخبط، إذا تخبط راح تحدث مشاكل. قسم عنده مانع آخر، قسم ما يسأل استنكافا، وقسم ما يسأل فرارا من الحكم الشرعي، يقول لك خليها سكتاوي، خاف أسأل وتطلع القضية بها تكاليف شرعية، وذاك الوقت تعال يا عمي شيئني، وليش خلي يكون بها تكاليف شرعية؟ ليش يعني؟ وبعدين أنت من قال لك أنت معذور إذا ما سألت؟ أنت إذا ما سألت أيضا مساءل أمام الله، محاسب أمام الله عز وجل، وقفوهم إنهم مسؤولون. سألوه ليش ما عملت هذا العمل؟ يقول ما أدري، خلاص يعني تركوها الشكل أبدا. القانون لا يحمل مغفلين. أنت عليك أن تسأل وتعرف، مرة العاجز معذور، مرة لا أنت قادر على أن تسأل، عليك أن تسأل. اثنين، الثالث قال وجواد لا يبخل وغني لا يبخل بماله، هذا المقوم الثالث، عند مال وهذا المال يخرج حقه، سيمر علينا ما هو الحق إن شاء الله. رابعا، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. واقعا هي هذه الأمور الأربع لو توفرت ينتعش المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. أحيانا فقير حاضر أن يبيع دينه بأبسط الأشياء، وأحيانا لا، عند عقيدة قسم ربما عقيدته محدودة لكن عنده كرامة. ليش أمس بينا من المهم غرس الكرامة والشخصية المعنوية في نفسية الطفل، هذا يكبر على شموخ معنوي، هذا أحيانا يشكل رادعا على الجريمة، الشموخ المعنوي الذي عنده، أو الحياء، تربية الحياء. الدين وحده قد لا يكفي، وإن كان ترى الدين التام يغني عنهن كلهن، لأن الدين التام ينادي بهذا كله، هو الدين هو عقيدة، وهو ينادي بالحياء، وهو ينادي بتقوية الشخصية إلى آخره، بس في مصطلحاتنا قد نصور هذا غير هذا. فالشاهد الإنسان قد أحيانا تكون عنده روادع تردع عن أن يبيع دينه بدنياه. لا أريد أن أفيض في هذه النقاط أكثر حتى أرجع للآية الشريفة. الآية الشريفة تقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بعض المفسرين، ولا أريد التفصيل، ادعى بأن الآية منسوخة بآيات الزكاة والخمس وما إلى ذلك، وأنه كان في العهد الجاهلي مفروض شيء بسيط، حق معلوم محدد، وبعد ذلك شرعت فريضة الزكاة بتفاصيلها وفريضة الخمس بتفاصيلها وإلى آخره. والحال هذا اشتباه ناشئ من عدم القدرة على التوفيق بين آيات الزكاة والخمس وبين هذه الآية. الآية الكريمة تعطي قاعدة عامة تقول أن الله عز وجل جعل فيما وهبكم من أموال حقا معلوما، والذين في أموالهم حق معلوم. معلوم كيف؟ معلوم عن طريق السنة النبوية، هي التي شرحت هذه، أكد ما بيناه سابقا، القرآن يرسم القواعد العامة ثم التفاصيل في الأحاديث الواردة، تماما كالدستور والقانون العادي. الدستور يعطي أمهات المسائل، أما يحيل على القوانين لأخذ التفاصيل. النبي صلى الله عليه وآله أوضح لنا المعلوم بالزكاة ما هو، سواء على مستوى الوعاء الزكوي يعني الموارد التي تجب فيها الزكاة، أو على مستوى المصارف أين تصرف، وضحتها السنة الشريفة. فإذا لا تنافي، الآية الكريمة ترسم قاعدة عامة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا أيضا عنوان عام، للسائل والمحروم. هناك فرق، قد محروم غير سائل، وهذا يحصل كثيرا. الإنسان عنده من العفة، عنده من الكرامة ما لا يتصدى للسؤال، وقسم لا حتى لو عنده عفة لكن تضطر ظروف معينة إلى أن يسأل ما هو الحل. انتبهوا، هذا موضوع السؤال هو بذاته يرتب التزام بعاتق المسؤول. في بعض الأحاديث ورد أنه لا ترد سائلا، مضمون الحديث، إلا أن تعلم بكذبه، طالما تحتمل صدقه لا ترده قدر الإمكان، طالما تحتمل. قد بعض الناس يرى مثلا سائلا مشكوك الحال فما يدري يعطي، لا أعطي، الله يرتب الأثر. القاعدة الأخلاقية في الشرع الشكل أعطيه، ولهذا وردت الكلمة المأثورة لو صدق السائل لهلك المسؤول. نعم، هذا السائل قد يكون صادقا وانت رديته يهلك هلاك هلاك. كيف هذا السائل؟ خاصة السائل المحتاج. صحيح وجوب إعطاء وجوب كفائي، لكن إذا لم يعطه أحد أثم الجميع، مثل رد السلام وجوب كفائي، إذا واحد رد السلام كفى، بس إذا ولا واحد أثم الجميع. وهذا رد السائل تترتب عليه آثار وضعية غريبة في بعضها، بحيث ورد في بعض الأخبار، ما أريد أن أقول أن هذا هو كل السبب، لكن لعله واحد من الأسباب، في قصة مروية عن الإمام السجاد سلام الله عليه، أنه وقف سائل على باب الإمام السجاد عليه السلام، خرج أحد غلمان الإمام فيرده. الإمام سأل قال من كان؟ قال سائل، وهذا السائل أنا ما يعني وقع في نفسي، أحتمل أنه كاذب أو كذا. قال أبدا أبدا، أدركه أدركه، ويحك إنما نزل ما نزل بآل يعقوب، النكبة مرت بهم من أسبابها، من أسبابها أن واحدا من أهل ذلك البيت رد سائلا فكان صادقا فنكبوا. هذه آثار قانونية تكوينية ما ندري بيها، مثل علاقة بين السم والقتل. نعم، قانون وضعي هذا ما تقدر تتحكم به. تدري كسر خاطر السائل، رد السائل أحيانا صحيح، قد واحد يقول قد ما يدخلني جهنم أنا دافع زكاة وسلمكم الله، لكنه سيأتينا هنالك واجبات غير الزكاة. نعم سيأتينا إن شاء الله، وهذا محتاج، وربما يكون مضطرا، وربما يكون ما يعرف نعم حاجته غيرك، أو ما يعرف مقام غيرك، خاصة إذا نمط من الناس واحد أنت تعرفه وتعرف منزلته وتعرف حاجته وغيرك ما يعرفه، بحيث إذا رديته خلاص هذا راح يواجه مأزق، هذا يجب يتعين عليك أن تدفع له، لا أنه يستحب إليك. شايف؟ لأن هذا مضطر، وسيأتينا أن من الفرائض المالية معونة المضطرين لا فقط الخمس والزكاة. جل خل أدخل في صلب الموضوع، ما هي الفرائض؟ أولا هنالك فرائض مالية وهنالك نوافل مالية، حديثي راح يكون بنحو الفهرسة، إن هذا بحث فقهي مفصل ويحتاج إلى إطالة وشروح كثيرة، لكن أختصر لك بكلمات موجزة توضح المطلب حتى لا نطيل عليكم كثيرا. التفاصيل موجودة في كتابنا المتواضع، قريب الطبع إن شاء الله تعالى، الفرائض والنوافل المالية في الإسلام، الذي هو جزء من موسوعة المسائل الفقهية ذات العشرة أجزاء. هذا الكتاب يعنى بمنهجة جديدة للفرائض والنوافل المالية في الإسلام. كثير من الناس لما يسمع والذين في أموالهم حق معلوم رأسا يتبادر ذهنه إلى الزكاة ويزيد عليها الخمس. لا لا، هنالك فرائض عبادية، هنالك فرائض غير عبادية، هنالك نوافل. خل نبدأ بشيء من الإيجاز. الفرائض المالية على نوعين، قسم منها فرائض عبادية. عبادية إيش يعني؟ يشترط فيها قصد القربة، إذا ما تنوي القربة إلى الله ما تنقبل منك، ما تبرئ الذمة. مثل الصلاة، واحد يصلي بدون القربة تنقبل؟ لا، لازم ينوي قصدا القربة، بحيث إذا وقعت على وجه الرياء بطلت ولم تفرغ الذمة. ما هي الزكاة؟ زكاة الأموال المعروفة، الذي هي تكون في الأنعام الثلاثة والغلات الأربعة، والنقدين على تفصيل في محله. ثانيا زكاة الأبدان اللي هي زكاة الفطرة بعد شهر رمضان في عيد الفطر لابد من دفعها، هاي الثانية. ثالثا الخمس، موضوع الخمس إن شاء الله إذا سنحت الفرصة أعرض لك، لأن هذا أيضا بشبهات، هذا الموضوع أثارها البعض أنه كان أيام الرسول ما كان، خاصة خمس الأرباح المكاسب ما يعبر عنها، خمس الغنيمة، خمس الكنز، خمس المعدن، هذه ربما يقال أنها مشتركة، لكن خمس أرباح المكاسب بزمزمة كثيرة إن شاء الله إذا سنحت الفرصة أبحث بإذن الله. زين، بعد رابعا ضريبة الجزاء المالي، هاي من الضرائب المالية العبادية. جزاء المالي مثل من؟ مثلا الكفارات، هذه عبادية إذا في جانبها المالي، لأن الكفارة قد يكون بها جانب ماذا؟ مالي، وقد يكون لا صوم، أن يصوم شهرين مثلا متتابعين، قد يكون عتق رقبة، وهذا منتفي في زماننا لعدم إحراز الرقبة الشرعية، وقد يكون إطعام 60 مسكينا. الكفارة، الفدية، هذا مما يشترط فيه قصد القربة. زين، هذه أربعة. إلى جانب هذا هنالك فرائض مالية غير عبادية، فرض بس حتى إذا ما نويت القربة هي ماذا؟ مقبولة منك. مثل من؟ مثلا النفقات الواجبة، نفقة الشخص على نفسه، نفقة الشخص على واجباته الدينية كالحج وما شاكل، النفقة بالقرابة على الوالدين إذا كانا محتاجين، على الأولاد وإن نزلوا، أولادك، أولاد أولادك، أحفادك ذكورا إناثا، على تفصيل. وكذلك النفقة على نفقة الزوجية على الزوجة، مضافا لهذا النفقة على ما تملك، سواء كان مملوكا إنسانا أو كان لا. حتى الحيوان الفقهاء ينصون، يقول كل شيء تملكه يحتاج إلى أن تنفق عليه لإدامته. هذا النبات إذا عندك شجرة مثمرة ما استطعت أن تسقيها وتحافظ عليها يجب عليك الإنفاق، إلا إذا صار عندك ظرف استثنائي. حيوان إما طلقة وإما أن ماذا؟ تنفق عليه، تحافظ على حياته. زين، هذا واحد. اثنين، ما يعبر عنه بحق الحصاد، هذا الحق، وآتوا حقه يوم حصاده. تدرون هذا غير الزكاة. شلون غير الزكاة؟ يعني مثلا واحد عنده مزرعة، وهذه المزرعة بها من أنواع الثمار، في موسم الحصاد أي فقير أو مسكين يطأ أرضه يدخل مزرعته، له عليه حق، لازم يعطيه ولو بقدر وجبة واحدة على أقل تقدير، هذا يسمى حق الواجب، لا أنه ماذا؟ مستحب، حق الحصاد. هذا بتفصيل أيضا. مثلا من بينها فرض الضرورة عند الاضطرار، هذا الفرض مرة للحاكم ومرة للمحكوم. يعني مثلا الإمام سلام الله عليه لسبب أو لآخر يواجه ضائقة اقتصادية، أو صير ظروف حرب يحتاج إلى تمويل، بحيث الخمس الزكاة ما متوفر، هو ذا توفر يكفي، لكن ما متوفر أو توفر وما كفى، فرضا من حق الحاكم أن يطلب من الأغنياء ما يشد به العجز، هذا يعبر عنه ضريبة الضرورة. وهذا على الرعية كذلك، الناس واحد يشوف واحد مضطر، هو مقدم زكاته ومقدم خمسه والفطرة وإلى آخره، لكنه هذا رجل مضطر واجهه محتاج إلى شيء، يجب عليه سد حاجته. غايته مرة يكون سد الاضطرار بالتمليك، مثل شيء يريد يأكله، بعد هذا ما له معنى أنه تقول له هذا استفيد منه ورجعه، شيء استهلاكي. ومرة يكون لا بالعارية تعير هذا الشيء، مثلا هو محتاج إلى قدور تقدم له القدور يستفيد منها ويرجعها، هذه يسموها العارية. وبالعكس يسموه منع الماعون، الله ندد بالذين يمنعون الماعون. قيل يا ابن رسول الله ما المقصود؟ قال جارك يطلب منك الشيء أعره. نعم. وإذا كان مضطرا له وغير قادر على شراء، أو كان الشيء ذاك ضروري، فعليك أن تعطيه له، يعني حسب المهم سد الحاجة. إذا مجرد تبيحة إلى كافي كافي، عارية كافي، أن تملك ملك بقدر الضرورة، هذا بعد لا خمس ولا زكاة. انتبه جيدا. أما موضوع قضاء الحوائج، أنا الآن ما أريد أفيض أكثر من هذا، هذه نماذج. أريد أبين أن قوله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا ما ينحصر بخمس وزكاة، وإنما أحيانا إنفاق الضرورة يجب أن تنفق. أما أكثر من الضرورة، أكثر من الفرائض، هذه يسموها النوافل المالية، الصدقات. وما ورد في الصدقات من عظيم الأجر شيء عجيب، ما ورد في الصدقة. الصدقة تدفع مصارع السوء وميتة الهوان، الصدقة تدفع بعض الأمراض المزمنة أو التي لا دواء لها كالدبيلة، أجاركم الله، الورم السرطاني، روايات وردت طبعا بشروطها، هذه هي أسباب، لكن ليس بالضرورة أسباب كل. قد واحد يقول أنا صار كذا وصدقت، لا ما تدري تخطيط رب العالمين، لكن حتما هذه مساهمة، عامل من العوامل. وهكذا ما ورد إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة، يقول إذا صار عندك ضيق مالي سبحان الله تصدق الله يفتح عليك. منتبه جيدا. وهكذا، هذا بالنسبة إلى الصدقة. أفضل من الصدقة تعلمون ما هو؟ والصدقة ترى من العبادات، ها، يعني إذا ما ينوى بها قصد القرب ما تنحسب صدقة، شيء جيد يسمى إحسان، لكن ما يسمى صدقة. الصدقة غير آثار وضعية قانونية أخرى فيها تكوينية ما ترتب، إن شاء الله يحصل أجر أنه أحسن إلى هذا الشخص، لكن لأنه أرادها للأبهة نتيجة ساعده الله يكرمه على مساعدته، لكن ما يعطي أجر صدقة. زين. أفضل من الصدقة ورد القرض، فإن الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر. ما أدري هذه قضايا غيبية بالنسبة لنا تعبدية، ليش ما قال عشرين، ليش ما قال ستة عشر، ما أدري، حسابات رب العالمين. حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أن الصدقة أفضل، أن القرض أفضل من الصدقة. واحد يجيك هذا عندما وجه أنت تقول له تفضل هذه إليك، يقول لك لا، ومن حقه عندما وجه عنده وضع خاص، يقول لك قرض أنا أريد منك تعطيني هالشكل، أنا ما أريد، يقول له لا خذ، ما يريد يا أخي، لا يريد مساعدة ولا يريد صدقة، قرض. تدري أن القرض أفضل عند الله تبارك وتعالى؟ الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر. بعد الإحسان بوجه عام بكل أشكاله، خل أذكر لك بعض الروايات من سيرة آل محمد صلوات الله عليهم في هذا المجال. ذات يوم الإمام الحسن سلام الله عليه كان معتكفا، وأين كان؟ كان معتكفا في المسجد الحرام. جاء إليه رجل قال له سيدي، همس في أذنه، قال له سيدي يا ابن رسول الله أنا مدين لفلان، وهذا الرجل مهددني بالحبس إذا ما أدفع، وأنا عاجز عن الدفع. قال أين هو؟ قالوا في المكان. قال لا يأتي. قال لا يأتي، خلاص خرج الإمام. مع العلم المعتكف لا يباح له ماذا؟ الخروج أثناء الاعتكاف. لكنه فقهيا يستثنى موارد ضرورة مثلا كضرورة صحية أو قضاء حاجة المؤمن. إذا واحد قصد بحاجة ولو هو معتكف يجوز له بل قد يستحب بل قد يجب أن يدع اعتكافه ويذهب يقضي حاجته ويبني يرجع يبني ما يحتاج يجدد اعتكاف جديد لا يواصل يكمل ولو طالع بدون عذر يبطل اعتكافه لكن لما طلع بإذن الشارع إذا رجع يبني يبني يعني إيش يعني ما مضى صحيح ويكمل الباقي شايف. خرج الإمام عليه السلام قال له بعض من حضر يا ابن رسول الله أنسيت أنك معتكف أنت في اعتكاف؟ قال ويحك أما علمت أن قضاء حاجة المؤمن خير من اعتكاف شهر وصيامه في بيت الله الحرام. تدري قضاء حاجته أفضل. هذه رواية. ورواية أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه ذات يوم يحدث أحد تلاميذه يقول له أتعلم كم للحاج إذا حج عند الله من الأجر؟ قال كم؟ قال إذا حج فطاف والقضية ظاهر في الكعبة في المسجد الحرام وطاف بهذا البيت أسبوعا. أسبوع يعني إيش؟ 7 أشواط. زين؟ وصلى صلاة الطواف وسعى بين الصفا والمروة كتب الله تعالى له 6000 حسنة وكفر عنه 6000 سيئة ورفع له 6000 درجة. أن هذه قضايا يعني لا يحيط بها إلا الله تبارك وتعالى. نحن محدودون لا يعني تستغرب من بعض الأشياء. عطاء الله لا يحد بحد لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. فالشاهد هذا الله يعطيه. ثم سكت الإمام هنيئة قال ألا أخبرك بخير من ذلك؟ قال وما هو سيدي؟ قال خير من ذلك قضاء حاجة أخيك المؤمن فإن قضاء حاجته تعدل عند الله تعالى 1000 حجة مبرورة. شايف؟ هذا درس لبعض المؤمنين لبعض الأعزاء عند شغف. جميل هو الشغف يعني العشق للحاج والعمرة سنويا جيد لكن إذا تريد أفضل منه مر الهدف واحد يروح يقول لك هي سياحة وهي إيش زيارة بيت وطيدك موضوع ثاني. مرة تريد ما هو أرضى لله وأحرى بالأجر وأدفع للبلاء شوف لك واحد يريد يتزوج يعفف نفسه في خطر. يريد يتزوج يعفف نفسه وتدفع له اللي يدفع للعمرة يدفع هذا أعظم عند الله بدرجات. ما أقول لك لا تحج لا لا أنا أتكلم عن غير الواجب. الواجب منتهين منه. الإمام ما يتكلم أيضا عن الواجب يقول له بطل الواجب وأقضي لا لا لا. الإمام يتكلم عن ماذا؟ عن هذه الحجات. قسم من الناس يعني عنده شغف عنده ولع بكثرة لكن توجد أشياء أخرى أهم. إحنا للأسف ما عندنا رعاية لأولوياتنا الاجتماعية. إحنا نمشي على يعني مشتهانا توجه زين مثل ما أشرت أنا بالأمس أحيانا تصرف الأموال بدون الحقيقة مراعاة الأولويات لمجرد يعني قضايا نفسية إرضاء رغبة نفسية أو إرضاء قضايا اجتماعية فقط مثلا. أما مراعاة الأولويات هذا نادر نادر. ولو تعلمون ما نعلم من بعض مواضع الحاجة. أنا أشرت بالأمس واحد الإخوة سألني بينت له قلت له هذا ما يمكن شرحه على المنبر لكن يمكن المراجعة بعد المنبر. هنالك موارد لعمل الخير والبر التي هي أرضى وأتقى لله وأدفع للبلاء وأعظم للبركة ما لو علمتم بها لسعيتم إليها حبوا على الثلج. لكن ليس مكان شرحها المنبر. للأسف كثير من الناس يعطي لكن ما يعطي في محله، وأحيانا الذي يحرق القلب أحيانا يصنع للضيف طعام العشرة أو للعشرة طعام المئة والباقي يرمى في النفايات. آخر هذا يجوز؟ هذا يقلب النعم؟ هذا يزيل النعم إن عاجلا أو آجلا؟ يولد بلاء، يولد أمراض فتاكة. الإنسان على ساعة وقال آه صار عندي كذا، بس ما يدري هذا ناشئ من قضية الفلانية، رد سائلا أو وضع برا في غير موقعه أو أسرى. هذه كلها إلى آثار كالسموم عينا. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. ذنوب تحبس الدعاء، تقطع الرجاء، تمنع غيث السماء. 14 نوع عددها الإمام السجاد عليه السلام. الإمام علي عليه السلام ذكر بعضا منها في دعاء كميل، وليس كل الأصناف، 14 صنف من الذنوب ونحن في غفلة. طيب هذا الإسراف في الموائد ليش؟ عدم مراعاة الأولويات. مع الأسف الشديد هذا في الواقع يؤلم جدا، وأؤكد على قضاء الحاجة. ولا إذا تريد ترضي الحسين سلام الله عليه، كلنا الحمد لله عشاق الحسين، أحباب الحسين، إذا يقبلنا هو الحسين روحي له الفداء. يعجبك شيء تفرح به الحسين؟ نعم، عجبك شيء تفرح؟ قد واحد يقول أبكي كثيرا، قطعا هذا مأجور ومثاب بالتأكيد على أبي عبد الله، أعزي إلى آخره، هذا عظيم الأجر فيه عند الله عز وجل. ولكن إذا شيء تريد تدخل به سرورا على قلب الحسين، أقضي حاجة محتاج، تدري هذا محتاج، وإذا يكون أيام الحسين بعد أفضل، حتى يحس هذا المحتاج ببركات أبي عبد الله، يحس بالفعل هو في ضيافة عاشوراء وفي ضيافة محرم. هذا مهم جدا. واحد دخل على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال لي سيدي أنا أسكن بالري وأنا علي ديون، وهذا الوالي مضايقني مهددني، وهذا رجل شديد، لكن سمعت أنه يحبكم أهل البيت بالسر، هو عباسي، يعني مقصودي والي عباسي، لكن عنده محبة لكم ولك شخصيا بالخصوص. قالوا المطلوب؟ قال إذا أمكن توصي بها. أخذ الإمام رقعة كتب بها أما بعد السلام فإن حامل رسالتي أخوك، فالله الله به والسلام. خلاص مختصر. راح لهناك ردوا بالباب، قال أنا عندي رسالة من موسى بن جعفر عليه السلام. وصلوا له الكلمة، قال أذنوا له، دخل قرأ الرسالة، قام احتراما للإمام، دعا خازن بيت المال، قال أين الديوان السجل؟ جابه، طلع ديون هذا، طلعها، قال كلها اشطبها، هذه امحوها عنه. ثم شال لبدرة من الدراهم والدنانير قدمها إليه، وكساه بكسو، وحمله خير محمل، وأكرم 3 أيام، وقال له سلم لي على مولاي الإمام الصابر، هذه عبارته، سلم لي، لم يذكر اسمه تقية، قال سلم لي على مولاي الصابر. راح دخل على الإمام الكاظم سلام الله عليه، سأل قال ماذا صنع بك والي الري؟ قال له والله سيدي اللسان يعجز عن وصف ما صنع وعن شكر هذا الرجل كذا كذا. يقول أنا أتكلم والإمام يتهلل وجهه فرحا ويتهلل. قلت سيدي كأنه سرك؟ قال إيه والله لقد سرني. ثم تأمل قال أما لقد سر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أما والله لقد سر الله في عرشه. يهتز الإمام، تقضي لك حاجة مؤمن؟ فقط ألطم وأبكي، نلطم ونبكي على أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ونعزي، وفي ذلك عظيم الأجر وعظيم الذخر. ولكن يريدون أهل البيت عليهم السلام أن نتواسى فيما بيننا. دخل واحد على الإمام رضا عليه السلام قال سيدي نحن من شيعتكم. قال أنتم شيعتنا؟ كان الإمام سامع غير شيء من تصرفاتهم أو من تعاملهم مع بعض. نعم. قال إذا احتاج أحدكم فمد يده إلى أخيه أيقضي حاجته أم لا يرده؟ قال والله ما أقول كلهم هالشكل. قال إن لم تكونوا كذلك فلستم من شيعتنا. أنتم من موالينا. إيه نعم. لستم من شيعتنا، أنتم من موالينا. هذه كلمة خطيرة. عبد الله النجاشي من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام استدعت السلطة العباسية تعال صير والي بالأهواز. كتب للإمام الصادق مولاي أنا ابتحنت ابتليت بلاء. هو كفاء الرجل، طلبوا منه يصير والي، دعوني أن أكون واليا لهم، ماذا أصنع؟ إذا أرفض أقتل. الإمام كتب إليه أبقى، ولكن كتب له رسالة يجب أن يقرأها كل موظف إداري وكل رئيس وحدة إدارية وكل حاكم وكل محافظ وكل وكل. غاية في الروعة هذه الرسالة، تدخل في صميم الفقه الإداري هذه الرسالة، تنضم إلى رسالة الإمام علي إلى مالك الأشتر النخعي رحمه الله لما ولاه مصرا، رسالة الإمام الصادق إلى عبد الله النجاشي. أقرأ لك المطلع فقط، خطير المطلع. قال له أما بعد يا عبد الله فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت من طلب القوم لك أن تكون واليا على بعض أعمالهم، الأعمال يعني المحافظات، وقد سرني ذلك وساءني. أنا فرحت من جانب واستعئت أو خفت عليك من جانب آخر. أما سبب سروري فقلت لعل الله عز وجل يغيث بك ملهوفا أو يكشف بك كربته. مكروب، هذه فرصة تخدم إخوانك المؤمنين. وأما خوفي عليك، مساءتي من هذا، فإني أخشى عليك، اسمع العبارة لها دوي، أخشى عليك أن تعثر بولي لنا فلا تشم رائحة القدس أبدا. انتبه، القدس الجنة وكل نعيم الآخرة، فلا تشم رائحة القدس. يقول له خوف عليك هذه، لأن هذا المقام والمركز والمنصب غرار. نعم، أخشى أن تعثر، لاحظ العبارة، أن تعثر بولي لنا فلا تشم رائحة القدس. أهل البيت صلوات الله عليهم قدموا كل ما عندهم، وجودهم بأكمله في خدمة الإسلام، في خدمة الإنسانية، وقبل كل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا سبيل الله. فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأجساد للموت أنشئت، فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل، وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في الكسب أجمل، وإن كانت الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء. يبخل عليكم سلام الله يا آل أحمد، فإني أراني عنكم سوف أرحل. هذه الأبيات المنسوبة إلى أبي الشهداء سلام الله عليه، وقف عليه السلام والصفوة من كوكبة الجبار معه يوم عاشوراء ليسطروا ملاحم الوفاء والعطاء والفداء في سبيل الله، ويقدم الضحية تلو الضحية، ثم يقول إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ إليك حتى ترضى. هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنيني. وبعزة الأحرار خاطب نفسه: يا نفس لا تهني لنصر الدين. أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتله فاصعدي، وذريني هذا دمي فلتر وصادية الضبا منه وهذا للرماح. وتيني وتيني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. نعم عظمت التضحيات أبا عبد الله، قدمت نفسك الزكية وأعز من كان على نفسك يوم عاشورا. قدم أصحابه الكرام الذين قال عنهم: ما رأيت لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت خيرا من أهل بيتي. وبدأ سجل التضحيات بأهل بيته بفلذة كبده شبيه المصطفى عليه الأكبر عليه السلام، ومن تلاه من أولاد عقيل، إلى أن وصلت النوبة إلى أولاد الحسن المجتبى عليه السلام. تقدم إخوة للقاسم قبله فقاتلوا حتى استشهدوا، ولكن القاسم إلى ميزة خاصة أنه كان أشبه الناس بأبيه الحسن عليه السلام، بحيث كان الحسين كلما اشتاق إلى رؤية أخيه الحسن المشموم قال: أخي زينب ادع لي القاسم. لما كان يوم عاشورا والقاسم لم يبلغ الحلم، الله لم يبلغ الحلم بعده، دون 15 من العمر، القاسم عليه السلام كان من المشبهين برسول الله أيضا، هذه ما تذكر في سيرته، من المشبهين برسول الله خلقا وخلقا. وبعد حميد بن مسلم ذكرنا براز أصحاب الحسين وأهل بيت الحسين، قال: تقدم فلان، ويصف المتقدم بأوصافه، لكن انفرد بوصف خاص بالقاسم. ايش عند القاسم من نورانية عظمى؟ يقول: فبينا نحن كذلك وإذا بغلام خرج من أخبية الحسين كأن وجهه فلقة قمر طالع. حميد بن مسلم ما ذكر هالكلمة، كان من المشبهين بالمصطفى: كأن وجهه فلقة قمر طالع. أقبل على عمه الحسين قال: يا عم أتأذن لي في القتال بين يديك؟ قال له: بني قاسم أراك عزمت على الموت. قال: يا عم كيف لا وأنا أسمعك تنادي، ألا هل من ناصر ينصرنا؟ قصد عمه وقعد يمه وصب دمع على الخد، يقل للساعة رخصني حيل موتي يا عم حسين، وحق عينك وحق راسك لزيلا لو تلتم علي صوبيا. يا ريد أن أخذ بثاري وريد الساعة أخذ الثار. انكسر له قلب أبي عبد الله رحم الله الشاعر أبيات رقيقة، قال: حسين يا جاسم نيتكم أضل وحدي، بس انت وابو فاضل ناصر ما بقى عندي، وهذه الحرم مرتاحة تظل محيرة بعدي، انت وداعت الله روح وانا بالاثر خطار. الله أكبر. الحسين ودعه يقول الراوي اعتنق ساعة، الله أكبر، وقت طويل يعني استغرق الوداع، قطعا تبادل فيه بعض الخواطر والذكريات، والحسين عليه السلام دموعه جارية، وقد التهب الموقف بالحسرات والزفرات. ودعه الحسين ثم قال: بني قاسم عليك بوداع بنات رسول الله. جاء القاسم مودعا بنات رسول الله، صاح الحسين: يا زينب، يا أم كلثوم، يا شكينة، يا فلانة وفلانة، الممن لوداع القاسم، لزمة ارشاب اسكينة وعمت بحلقة شم، لزمة ارشاب اسكينة وعمت بحلقة شم، ومن الخيم مدهوشة طلعت تنادي أمه: يا ابني يا جاسم، هالوكيت حالك العمك ضمه، الهي اليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني، هزرايته وناداها: يا والدة ادعيلي، رايح انا يا والدة من دون ما تقليلي، عمي وحيد بكربلة المن أضمن حالي، انت وعمت زينب حين لا غير نخون. اسمع بعد وصية الشباب تحرق الفؤاد: وصيت يما وصيت، سمعي اللفظ جوابي، مأجور مأجور ها، وصيت يما وصيت، سمعي اللفظ جوابي، ما هي وصيتك سيدي؟ شبان لو شفتيهم بالله ذكر شبابي. بلا والله ذكرناك مولايا، وكل سنة نذكرك وإن شاء الله تذكرنا يوم القيامة. يما شبان لو شفتيهم بالله ذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي. وبعد اللي يحرق القلب أكثر: عطشان أنا يا والدة وقت الشرب ذكريني، علمن علمن ها، أخاطب أخاطب من أظهر مظاهر الزفاف، أقول كما قال الشاعر: علمن علمن هالشمع والمن الحن، مأجور مأجور ها، المن المن الشمع والمن الحن، وجاسم من دم نحرة حن، أويلي أويلي عالشباب الماتن، بحزم زفته ومن انقطعت الظن. ما كان زواج أو عرس يوم عاشوراء، لكن كان أمل أن يعقد له الحسين على إحدى بناته الكريمات، وقد حال القضاء دون الرجاء، فتقدم القاسم عليه السلام يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، أكرم وأنعم سيدي، إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسي، الله الله، عبارة رقيقة هذه تكسر القلب، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، قاتلهم قتال الأبطال فبينه وكذلك إذ انقطع شسع عليه فأهوى يشده احتقارا للجيش، فعز ذلك على عدو من الأعداء وقال: علي آثام العرب إن لم أضرب هذا الغلام. قال له حميد بن مسلم: ويحك اتركه، يكفيك الذين احتوشوه. قال: لا والله، حتى أضرب ضربتي. فبينا مولانا القاسم عليه السلام يضرب فيهم يمينا وشمالا، وإذا بسيف عمرو بن سعد بن منقذ الأزدي يضرب مولانا القاسم على أم راسه، ففلق راسه في القتال، وضربه آخر برمحه في خاصرته اليمنى وآخر في اليسرى. ولهذا أبيات رملة شو تقولها؟ علامة آيات علامة وليد محن اليدين. ليش محن اليدين تعرف؟ لأن حميد بن مسلم يقول لما جاء السيف على رأسه مد يديه حتى يمسح الدم فتخضبت يداه. يا بعلامة علامة وليد محن اليدين، يا ولي ومطعون بفادة طعنتي. أيوة مطعون بفاد طعنتين ودم يسيل من الصفاتين. رحم الله من نادى وسيدا. أيوة قاسما لما بلغت روحه التراقي صاح أيوة عما، أيوة حسينا أدركني جاهل حومة الميدان عم، جاهل حومة الميدان عم، شاف واجع مخضب بدم. أهوى حنا ظهر عليه وظل يشم. أقبل أبو عبد الله عليه السلام، لاحظوا من شدة حرقة قلب الإمام الحسين عليه السلام صنع شيء في قصة القاسم ما إلى نظير يوم عاشوراء. آلى على نفسه أن لا يصل مصرع القاسم حتى يقتل قاتله، لاحظوا مدى حرقة قلب أبي عبد الله عليه السلام. فلهذا شد على الجيش وهو يتصيد عمرو بن سعد الذي ضرب القاسم عليه السلام حتى اصطاده وقتله. ثم أقبل الإمام عليه السلام إلى أن وقف على مصرع القاسم، فلما رآه بذاك الحال قال واغوثاه يا ابن أخي عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، أو ينفعك فلا يغني عنك شيئا. بكى وناداه يا جاسم ايش بي، مأجور مأجور ما في وقار في العزاء. بكى وناداه يا جاسم ايش بيدي، يا ريت السيف قابلك حاز وريدي، هاني لكم تخلوني وحدي، وعلى خيم يا عم القوم تفتر. قالوا لما برز الحسين عليه السلام حينما هوى القاسم عليه السلام على الأرض بقيت بنات رسول الله تنتظر خبر الحسين، ولكن طال عليهن الانتظار، فبينهن كذلك وإذا بجواد الحسين أقبل خاليا. الله الصائر يا لله عينا. وإذا الإمام الحسين جاء من بعد الجواد وهو يحمل القاسم على صدره، جاء به يحمله على صدره ورجلاه يخطان في الأرض. ليش مولاي؟ لأن القاسم أطول من الحسين؟ لا، ولكن يبدو من الرواية أن الحسين حمله وهو محني الظهر. الصورة صارت واضحة في ذهنك الآن، أنت تحط هالصورة هذه بذهنك، الحسين محني الظهر وحاط القاسم على صدره ورجلاه تخطان في الأرض. بعد هنا الدور إليك يا موالي، كل الزهراء سمعك يا بجابة ومعدد ما بينخ. مأجور مأجور. جاب ومدد ما بين خوت بشعيدهم يا ويلي وهم موت، بس ما سمعني النسوان صوت. طلعت عمته تصيح الله أكبر، مبارك بين سبعين ألف جابوك عن الحين بدم الراس حنوك، بدال الشمع بين الشاب زفوك، وعلى راسك ملبس نبل ينثر خضبوا وما شابوا. وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء، ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. آمنا في أوطاننا وجميع المؤمنين. تقبل منا والسادة السامعين والمؤسسين بأحسن القبول، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.